تفسير الآية 149 من سورة النساء، يقول تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما في خير، تفكر في خير، تبحث عن خير، تقول خيرا، تفعل خيرا، تعلم خيرا، تعين على خير، تمنع من شر، تعفو عن سوء. إنه بانتشار كل أنواع الخير وانحسار كل أنواع الشر، بغلبة وتوسع الخير علي، ستكون حياة الناس كلها بل الخلق كلهم خيرا على خير، نورا على نور، وسيعم الخير الغامر والبركة الغامرة من الله الكريم العفو الرحيم القادر على كل شيء، وسيسعد الجميع في دنياهم ثم أعظم وأتم وأخلد سعادة في أخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أي هذا تشجيع للناس على الإكثار من فعل الخير سواء أكان علنا أم سرا، وعلى العفو والتسامح فيما بينهم ليسعدوا بذلك في الدارين. إن تظهروا خيرا ما قولا أو فعلا، والخير هو كل نافع مسعد للنفس وللغير في الدنيا والآخرة، هو كل ما يحبه ويطلبه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المجيد وإسلامه الشامل العظيم، سواء أكان علما أم عملا أم إنتاجا أم ربحا أم إنجازا أم بناء أم ابتكارا أم تخطيطا أم تعاونا أم غيره. أو تخفوا أي تسروا، أو تعفو عن سوء، وهذا العفو قطعا هو من الخير أيضا، بأن تصفحوا عمن أساء إليكم وتسامحوا وتتساهلوا فيما بينكم وتمتنعوا عن إضرار بعضكم بعضا، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية السابقة، حيث هذه الآية تأكيد لمعانيها، ثم مراجعة الآية 134 من سورة آل عمران، قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يجازيكم الله على ذلك الأجر العظيم، حيث كل خير وسعادة في دنياكم ثم ما هو أتم وأعظم وأخلد في أخراكم، ويتجاوز عن سيئاتكم، لأنه كان عفوا قديرا، أي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان من فضله وإحسانه على كل خلقه عفوا أي كثير العفو عن كل السيئات السابقة أي الشرور والمفاسد مهما كبرت وعظمت، أي يسقطها ويزيلها ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقب عليها ويسامح فاعلها، بل ويدفع عنه آثارها السيئة المتعسة، ويوفقه لكل خير فيسعد تمام السعادة في الدارين بفعله الخير بعد توبته واستمراره عليه، وإن عاد لأي شر تاب منه سريعا أولا بأول، فيستره ويعينه ويسعده. وكان قديرا، أي كثير عظيم القدرة، لا يصعب عليه أي شيء يريد فعله وتحقيقه، وإنما يقول له فقط كن فيكون كما أراد. فهو قادر حتما على عقوبة من يسيء، ومع ذلك يعفو كثيرا، وعفوه دوما يسبق غضبه، ويحلم ويصبر على المسيء ولا يعجل بعقوبته له إلا إذا وصل لعلمه أن فعله إساءة، وأصر واستمر عليه. فتشبهوا إذن بصفاته تعالى بأن تعفو عمن أساء إليكم رغم قدرتكم على عقابه لتنالوا أعظم الأجر في الدارين.